بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصوم، الترجمة 47. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم الصبيان، يعني مشروعية أو جواز أو حكم صوم الصبيان. قال: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان، نشوان يعني سكران، وقيل سكر خفيف: ويلك وصبياننا صيام، فضربه، يعني يوبخه، يقول له: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. كان هذا استدلال حسن من البخاري، لأن الملكية لا يقولون بمشروعية يعني صيام الصبيان، فكأنه يقول لهم: لو كنتم تعتمدون على عمل أهل المدينة فهذا عمر رضي الله عنه ينكر يعني على السكران ويقول: وصبياننا صيام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد بن ذكوان ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. وكان هذا قبل مشروعية يعني صيام رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يعني عاشوراء، فكان واجبا، ثم نسخ هذا الوجوب بوجوب يعني صيام رمضان، وصار صيام عاشوراء يعني سنة. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن الصوف. وبعض الناس يستدلون مثل هذه الأحاديث على يعني الإباحة لعب الأطفال اللي هي مشكلة ومجسمة وفيها شيء يعني من التصوير، بل تنطق وتقول بابا وماما، وهذا استدلال ضعيف، لأن اللعبة من العين بتكون حاجة ساذجة يعني حاجة من الصوف، زي اللي بتفعل من القماش أو القطن مثلا، ما بتقاش مشكلة مخلقة بهذه الطريقة تحرك عينيها وحواجبها، ففيها شيء من مضاهات خلق الله. ونجعل لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يعني كانوا يشغلون الصبي طبعا الذي يشغل باللعب من العهن، يدل أنه صغير، يعني ما كانش مثلا 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة، يدل أنه صغير. فالرجح أنه يعني 7 سنين ل10 سنين، زي الصغير. قوله: باب صوم الصبيان، أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف. يعني طبعا بالنسبة للبلوغ لا يجب، لأن بتجب التكليف الشرعي بالبلوغ، ويجري عليه قبل البلوغ يعني قلم الحسنات، ولا يجري عليه قلم السيئات. يعني لو عمل، لو حج، لو صام، لو صلى، فبيأخذ حسنات يعني ذلك، ولكن لا يجري عليه قلم السيئات حتى يبلغ سن البلوغ. فهذا بالنسبة للوجوب، ولكن طبعا يستحب جماعة من سلف، منهم ابن سيرين والزهري وخلبي الشافعي، أنهم يؤمرون به للتمرين عليه، زي الصلاة، يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوا عليها لعشر، وهو لا يحاسب على أنه ترك الصلاة قبل البلوغ، ولكن ليس مع ذلك أنه ما يبدأش يتدرب على الصلاة إلا بعد البلوغ. وأيضا الصبية تلزم بالحجاب مثلا، من هذا السن أيضا يعني تلبس طرحة شيء يعني لا يغطي وجهها يعني في هذا السن، ولكن يحافظ على حيائها. وقياسا على الصلاة بتلزم ببقية الأحكام الشرعية منها الحجاب، أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوا، وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة أصحاب الشافعي، وحده إسحاق باثني عشرة سنة، طبعا 12 سنة قريب من البلوغ، 13 سنة غالبا، وأحمد في رواية بعشر سنين. وقال أوزعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام اتباعا لا يضع فيهن حمل على الصوم، والأول قول الجمهور. والمشهور عن الشافعي أنه لا يشرع في حق الصبيان، ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر رضي الله عنه في صدر الترجمة، لأن أقصى ما يعتمدون في معرضة الأحاديث دعوة عمل أهل المدينة، وده من أصول مذهب الإمام مالك، كان يقدم عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة على حديث الأحاد، ورد عليه العلماء يعني بعد ذلك، لأن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا يعني شرعيا. يقول لأن أقصى ما يعتمدون في معرضة الأحاديث دعوة عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه رضي الله عنه وفور الصحابة في زمنه. وقد قال الذي أفطر في رمضان موبخا له: كيف تفطر وصبياننا صيام؟ وأغرب ابن المكشون من الملكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. طبعا ده عكس كلام الملكية بن مكشون الملكي، ولكن يعني أيضا كلامه يعني في شدة يعني أنه عليهم القضاء إذا أفطروا. قال عمر لنشوان إلى آخره، أي الإنسان نشوان، وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى، وجمعه نشاوة كسكارة. وقال ابن خلويه: سكر الرجل وانتشى وثمل ونزف بمعنى، ذهب عقله بالمخدرة. وقال صاحب المحكم: نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سكر، وقع عند ابن التين النشوان السكران سكرا خفيفا. وهذا الأثر وصله سعيد المنصور البغوي في الجاديات من طريق عبد الله بن هذيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. وفي رواية البغوي: فلما رفع عليه عثر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام. ثم أمر به فضرب 80 صوتا، ثم سيره إلى الشام. وفي رواية البغوي: فضربه الحد، وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام فسيره إلى الشام. وحد الخمر 40، ولكن قالوا 40 زيادة تعزير يعني. قوله عن خالد بن ذكوان: هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة وتبعي صغير، وليس له في الصحابة من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ، وهي من صغار الصحابة، ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها. عن الربيع في رواية مسلم من وجه آخر عن خالد: سألت الربيع وهي بتشديد الياء مصغرا، وأبوها بكسر الواو التشديد بوزن معلم، معوز بوزن معلم، وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء، يأتي ذكره في وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعالى. قوله: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار زاد مسلم التي حول المدينة، وقد تقدم تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في باب إذا ناوى بالنهار صوما. قوله: صبياننا، زاد مسلم الصغار ونذهب بهم إلى المسجد. قوله: من العهن أي الصوف، وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر الحديث، وقيل العهن الصوف المصبوغ. قوله: أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقع في رواية مسلم: أعطيناه إياه عند الإفطار. ومشكل ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء، وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم، وهو يوضح صحة رواية البخاري. وقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغار، وثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخله من باب الأولى. وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة أو رزينة بفتح الراء وسكون الزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء رضعاء فاطمة فيدفل في أفواههن، ويأمر أمهاتهن ألا يرضعن إلى الليل. أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته وإسناد الأباس به. واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول كتاب الصيام. وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد 20 بابا، يقول في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. وأغرب القرطبي فقال على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. طبعا يعني حتى تكون لا يعلم، يعني الصحابة كانوا يسألون عن كل شيء يعني يشكل عليهم، وفي زمن واحد ما كانوا يقرون على باطل. لذلك يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فإن كان العزل حراما لنزل القرآن بالنهي، نزل هذا زمن الوحي. ولذلك نسبة الفعل زمن الوحي له حكم الإيه؟ حكم الرفع. فقوله لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون الأمر بذلك، لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، وما قدمناه من حديث الرزينة يرد عليه، مع أن صحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاع صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال الاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف، والله أعلم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقول عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني عن الوصال رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق، لأن يعني الوصال ليس ناهي تحريم. لذلك لما نهاهم كانوا يوصلون أيضا لحرصهم على الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني واصل بهم يوم ويومين، ثم طلع هلال شوال قال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل يعني لهم. يقول حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، ورخص لوصال السحر، وقيل هذا في العشر الأواخر، يعني مما تختص بالعشر الأواخر يجوز الإنسان أن يواصل إلى السحر، يعني يؤجل أكلة العشاء إلى السحر. والوصال الإنسان يصوم يوم أو يومين أو ثلاثة دون إفطار، يعني يواصل الليل بالنهار في الإيه في الإمساك. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. فطبعا مش طعام الدنيا ولا شرب الدنيا إلا لم يكن مواصلا، فقيل من طعام الجنة، وقيل أنه كان يغنى بالمعرفة الإيمانية والأحوال والعلم، يعني عن كثير من الطعام والإيه والشراب، يعني الإنسان يكون في أحوال إيمانية يستغني بذلك عن كثير من الطعام والشراب. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد، يعني أمعاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهي عن الزادي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. قول باب الوصال هو الترك في ليالي رمضان لما يفطر بالنهار بالقصد، أنه بيجعل الليل أيضا يعني محل للصيام، فيخرج من أمسك اتفاقا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه، أنه يواصل كل الليل أو بعض الليل، يعني زي اللي يصل إلى السحر. ولم يجزم المصنف بحكمه لشدة الاختلاف فيه أو لشهرة الاختلاف فيه. قال باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، إشارة لأن الإيه لحكم الوصال، أو أن الوصال يعني مختلف يعني فيه، بعضهم من لخص، بعضهم قال له خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول النهي نهي تحريم، بعضهم يقول نهي تنزيه. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد، وهو حديث ذكره الترمذي في الجامع وصله في العلل المفرد، وأخرجه ابن السكن وغيره في الصحابة والدولابي وغيره في الكنى، كله من طريق أبي فروة الرهوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه، ولفظ المتن مرفوعا إن الله لم يكتب الصيام بالليل، فمن صام فقد تعنى، يعني تعنى أن أتعب نفسه ولا أجر له. قال ابن منده غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي طبعا أي عالم يقول غريب يبقى يخفى على راو واحد، لكن الترمذي لو قال غريب يبقى ضعيف. قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخير، أنه كان يقول فيه انقطاع يعني. وفي المعنى حديث بشير بن الخصصية، وقد أخرجه أحمد الطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد بن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح. إلى ليلة امرأة بشير بن الخصصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وطبعا قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوع، وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا، لفظ ابن أبي حاتم. وروى هو وابن أبي شيبة من طريق أبي العلي التبعي أنه سئل عن الوصال في الصيام فقال قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا جاء الليل فأمفطر. وروى الطبراني في الأوسط من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذر رفعه قال لا صيام بعد الليل، أي بعد دخول الليل، ذكره في أثناء حديث. وعبد الملك ما عرفته فلا يصح، كان يقول مجهول، وإن كان بقية الجلي ثقات ومعرضه أصح منه كما سأذكره. ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا، ولا كان في فعله قربة، وهذا خلاف ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه من خصائصه. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه عنه، أي عن وصال رحمة لهم وإبقاء عليهم، فرحمة وشفقة يدل أن النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وهذا الحديث قد وصل المصنف في آخر الباب من حيث عائشة بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، وأما قوله إبقاء عليهم فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في باب الحجامة للصائم، ويعارض حديث أبي ذر المذكور قبل. قوله أما يكره من التعمق، هذا من كلام المصنف معطوف على قوله الوصال أي باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق، والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. وعمق الوادي قعره، كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة الوصال، فقال لو مد بي الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وسيأتي في الباب الذي بعده في آخر حديث أبي هريرة اكفلوا من العمل ما تطيقون. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث أنس رضي الله عنه من طريق قتادة عنه ويحيى المذكور في الإسناد والخطان، قوله لا توصلوا في رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة هذا الإسناد إياكم والوصال، والأحمد من طريق خمام عن قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قوله قالوا إنك تواصل كذا في أكثر الأحاديث، وفي رواية أبي هريرة الآتية في أول باب الذي يليه فقال له رجل من المسلمين كأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع لرضاهم به، ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق. قول لست كأحد منكم في رواية الكشميني كأحدكم في حديث ابن عمر لست مثلكم، وفي حديث أبي سعيد لست كهيئتكم، في حديث أبي زرع عن أبي هريرة إن مسلم لست في ذلك مثل لستم في ذلك مثلي، كله طبعا بمعنى واحد. ونحوه في مرسل الحسن عن سعيد عند سعيد بن منصور، وفي حديث أبي هريرة في الباب بعده وأيكم مثلي، وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد. وقول مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربي، أنه كان يعني أكثرهم حبا لله عز وجل، والحبيب يشغل بحبيبه. قوله إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى، هذا الشك من شعبة، وقد رواه أحمد عن باز عنه بلفظ إني أضل، أو قال إني أبيت في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ إن ربي يطعمني ويسقيني. أخرجه الترمذي وقضاءه ثابت عن أنس كما سيأتي في باب التمني بلفظ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وبين في روايته سبب الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أصحابه فبلغه ذلك، وسيأتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر. ثاني الأحاديث حديث ابن عمر أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، تقدم في باب بركة السحور من غير إيجاب من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب أيضا ورفضه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد في رمضان لكن لم يقل فشق عليهم. قالوا إني أطعم وأسقى في رواية جويرية المذكورة إني أظل أطعم وأسقى. ثالث حديث أبي سعيد وسيأتي بعد باب وفيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. رابع حديث عائشة قول في عبده بن سليمان قول رحمة رحمة الله في إشارة إلى بيان السبب أيضا ويؤكد يؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية التي قبلها. قول قال أبو عبد الله والمصنف لم يذكر عثمان أي ابن أبي شيبة شيخه في الحديث المذكور قول رحمة لهم فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده، وقد أخرج مسلم من عن إسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة جميعا وفي رحمة لهم ولم يبين أنها ليست من رواية عثمان. وقد أخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه رحمة لهم. وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك، وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه رحمة لهم، فيحتمل أن يكون عثمان كان طرى يذكرها وطرى يحذفها. وقد رواه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه قالوا إنك تواصل قال إنما هي رحمة رحمة رب إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم الحديث. يقول واستدل بمجموع هذه الحديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. ثم اختلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة وقيل يحرم على من شق عليه وإباح لمن لم يشق عليه. وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل أو فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما وذهب إليه من صحابة أيضا أخت أبي سعيد ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي أنعم وعامر ابن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد التيمي وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية وغيرهم رواه الطبري وغيرهم. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي فلو كان نهي التحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة رضي الله عنها في حديثها، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم طبعا في رمضان. ولم ينكر على من بلغه أنه فعله مما لم يشق عليه، وسيأتي نظير ذلك في صيام الدار. فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال، وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال وعن الشافعية في ذلك وجهان التحريم والكراهة. هكذا اقتصر عليه النووي، وقد نص الشافعي في الأمة على أنه محظور، وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك ولا معنى لشكه، فقد صرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور، وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره إلا أنه حقيقة بمنزلة عشائه، هو أخذ عشاء يعني بعد غروب الشمس إلى السحر يعني قبل الفجر، إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليل أكلها، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول ليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل، ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة. وانفصل أكثر الشافعية على ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا بل وصال أن يمسك في الليل جميعا كما يمسكه في النهار، وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في الصورة، ويحتاج إلى ثبوت الدعوة بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا ومن طريق ابن أبي نجيح عن أبيه من طريق أبي خلابة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء. واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، إذ لم يجعل ليل محلا لسوء الفطر فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. أخو الحافظ أجابه أيضا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمة لهم أن حرمه عليهم، وأما مواصاته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجزهم، لأنهم إذا باشروا ظهرت لهم حكمة النهي. وطبعا ده بعيد، يعني هو الراجح أنه النهي نهي تنزيه نهي شفق، فيبعد أن الصحابة يفهمون أو يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهي تحريم ويواصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد عليهم ولا كان بلغهم هذا يعني لا يجوز أو يحرم عليهم الصيام، فكن ينهاهم ويصومون يدل أنه نهي نهي شفقة أو نهي تنزيه. يقول أنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة، ولذلك والجوع الشديد ينافي ذلك، وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله لست في ذلك مثلكم، وقوله لست كهيئتكم، هذا مع من ضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه. قلت يدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب، فإن الصحابي قد صرح فيه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال، وروى البزار والطبراني من حديث سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، يعني ليس بالتأكيد يعني أو ليس هذا النهي نهي تحريم. وأما مروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك، فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه. ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل أنهم فهموا أن النهي للتنزيه للتحريم وإلا لما أقدموا عليه، ويؤيد أنه ليس محرم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول باب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر، ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذاتها، فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيدا من تقدم ذكره والله أعلم. في أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل، يعني منها أنه يتزوج بغير لفظ النكاح ولفظ الهبة، أنه يزيد يعني على أربعة، يجوز له النساء أكثر من أربعة، يعني أشياء يدل على أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز لنا أن كل فعل نقول أن هذا خاص به بغير دليل. وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة، وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي، وفيه ثبوت خصائص صلى الله عليه وسلم أن عموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص بالأشياء اللي ثبتناها من خصائص، وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه، وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها، وقد توقف في ذلك إمام الحرمين، وقال أبو شامة ليس لأحد تشبه به في المباح كزيادة على أربع نسوة، واستحب التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى، وأما المستحب فلم يتعرض له الوصال منه، فيحتمل أن يقال إنه لم ينهى عنه، إن لم ينهى عنه لم يمنع الائتساء به الاقتداء به فيه، والله أعلم. فيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العادية من غير سبب ظاهر كما سيأتي البحث فيه، يعني في الباب الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ومع ذلك يعني كان معه يعني تسع نسوة أو اجتمع عنده 11 امرأة، وكان يعني يجمعهن يعني في يطوف عليهن في الليلة الواحدة مع قلة الغذاء، وقول عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يقعد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.